محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الوجه السادس موصل الجامع كان كلامنا في أن الاستثناءين إذا تحقق جملا متعددين هذا الاستثناء هل يرجع للأخيرة أو أنه يرجع إلى الجميع؟ أحد الأقوال هذا القول الذي جعلنا نتكلم به وهو القول الأخير أنه يقول يرجع المن إلى الأخيرة فقط، واستدل على ذلك بوجوه ستة. هذا هو الوجه الثالث اليوم الذي نتكلم به، ومحصله أن المتكلم لا يفرق حينما لم يأتي بالاستثناء بعد الجملة الأخيرة بعد الجملة الأولى أو بعد الجملة الثانية، هذا معناه أنه دليل لم يرجع إليها الاستثناء، ظاهر أنه فارغ منها. لما يتعدى الجملة الثانية ظهر المستثنى، حينما يتعدى الجملة الثانية إلى يبنى يتعدى إلى الثانية، يتعدى الجملة الأولى يتعداها إلى الثانية، وحينما يتعدى الثانية إلى الثالثة، ظاهره أنه فرغ منين؟ من الجملة الأولى والثانية عليكم السلام ورحمة الله. وإذا فرغ من الجملة الأولى والثانية فلا معنى، فحينئذ لا يرجع إليها الاستثناء. خلاص تكرر هذا الفراغ من صاحب هذا الدليل يريد يقول على أنه المتكلم فرغ حينما تعدى الجملة الثانية، حينما تعدى إلى الجملة الثانية الظاهر أنه فرغ من الجملة الأولى وفرغ من الجملة الثانية، فإذا فرغ منها حينئذ لا معنى لإرجاع الاستثناء. كما لو سكت، لو فرض أنه سكت سكوتا طويلا، كيف السكوت ظاهر فينا في أنه فرغ من الجملة؟ لو جلس أكثر من العلماء وسكت مدة طويلة، كيف سكوتي ظاهره ماذا؟ أنه فرغ بعد مين من هذه الجملة، ومراد إكرام كل العلماء. كيف تشمع ظاهره؟ كذلك لو فرض أنه ما سكت وإنما جعلت فاصلة بين الجملة، أتيت بالجملة الأولى ثم أتيت بالجملة الثانية ثم أتيت بالثالثة، فإنما ثم أتيت هنا الاستثناء جعلت فاصلة بينه وبين من؟ جعلت فاصلة بين الاستثناء وبين من؟ وبين الجملة الأولى وبينه وبين الجملة الثانية. ما هو الفاصل؟ الجملة الثالثة. فالجملة الثالثة الفاصلة بين الاستثناء وبين الجملة الأولى والثانية بمثابة السكوت. كيف أن السكوت يمنع من إرجاع الاستثناء؟ كذلك هذا الإشارة بالجملة الثالثة إشارة بعد الأولى والثانية بمثابة السكوت الطويل. كيف أنه مع السكوت الطويل لا يرجع الاستثناء إلى الجملة؟ والظاهر أنه الإنسان طريقا من الجملة كذلك. لذلك يقول الوجه السادس إن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية إلا بعد استيفاء غرضه منها. ظاهر الظاهر محمد كان أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية. طبيعي إحنا قلنا هو من الثاني إلى الثالث، لأن طبعا محمد عليه سوى جملة عشان نقول في كلامنا جملة الآن لا جملة مئة. الظاهر أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى الثانية على كلامنا من الثاني إلى الثالث إلا بعد غرض وانتهى غرض من الأولى والثانية إلا بعد استفادة ربه منها من الجملة الأولى. تماما وسكت شلون السكوت إذا كنت طويلا؟ هذا السكوت الطويل دليل علم على أنه قد فرغ من الجملة الأولى. كذلك حينئذ لو أتى بجملة فاصلة، هاي الجملة الفاصلة دليل على أنه فرغ من الجملة الأولى، كما لو سكت فإنه يعني سكوت يكون دليلا على استكمال الغرض من الكلام. فكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه فيمنع من تعلقها به، فكما أن السكوت يحول يعني هذا السكوت بين الكلام وبين لواحقه، يعني إذا جملة الأولى جبتت المسكت الطويلة هذا السكوت مانع من أن يحول بين الكلام بين الجملة الأولى وبين الاستثناء الدائري، فيمنع من يعني كان هذا من تعلقها من تعلق الواحد به يعني بالكلام. فكذلك الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين وبين الجملة الأولى، فتكون مانعة من تعلقه، يعني الجملة الثانية تكون مانع من تعلق الاستثناء بها يعني بالجملة الأولى. هذا الدليل الثاني. وأما الجواب فهو بسيط، يقال هذا هو عين المتنازع فيه. خلاص الجواب وكذا، هذا عين الذي تفضلت به الذي تفضلت كثيرا تفضلت قلت أن الظاهر أنه ما يعبر إلى الجملة الثانية إلا بعد نستوفى غرضا من الجملة الأولى، بعد ما استوفى ضربا من الجملة الأولية ينتقل علما إلى الثاني متكف في الظاهر. يقول هذا علم هو من أول كلام أن هو علم متنازع فيه، فإن المتنازع فيه هو هذا نزاعنا معك في هذه النقطة أن الشخص إنما ينتقل إلى الجملة الثانية هل فرغ من الجملة الأولى؟ إذا فرغ فليستطيع أن يرجع الاستثناء لم يرجع فقط للثاني، وإذا لم يفرغ فيرجع للثاني. هذا هو عين المتنازع فيه، فلا معنى لأن تقول الظاهر أنه حينما تعدى إلى الجملة الثانية ها الظاهر ماذا؟ أنه قد فرغ من الجملة الأولى. هذا هو عين المتنازع فيه، فلا معنى لجعل هذا المتنازع فيه لا معنى لجعله دليلا. وعن الثالث بالمنع، نحن نمنع من انه لم ينتقل عن الاولى الا بعد إلا بعد استيفاء غرضه منها يعني من الأولى، نحن لم نختار منها. وهل هو إلا عين المتنازع فيه؟ عين محل الكلام هو أنه حين انتقل إلى الثانية هل فرغ من الأولى أيضا؟ ومنه يعلم بحيلولة الجملة الثانية بين الاستثناء. وهل هو إلا عين المتنازع فيه؟ ما طلعت نسخة أخرى ما كنا على كده نسخة أخرى كبار شيء مخربط طبعا ومنه يعلن بحيث إن هذا مناسب يعني أكبر تشل محدود مناسب هنا ولا العبارة واحدة يكون مش يصير. ومنه يعلن دعوة أو قوله بحيولة الجملة الثانية بين الاستدامة، يعني هذا قوله هو أنها حائر راح تصير يعني حق الجملة الثانية راح ترفع بين الجملة الأولى وبين الثانية. قوله بأنها حائل عرف الحائل بهذا الكلام. شنو عرف حتى إنه مصادر هو عليه مثلا مخفيه إنه من هي حائل ولا ما. إذا قلنا فارغ من الأولى فتكون هي حائل. إذا قلنا لم يفرق من الأولى هي ليست حائل. هذا عين مثلا كونه حائل وغير حائل عين مثلا مخفيه. فإنه مصادر مصادر في شيء مصادر. كون الشيء كون عين مثلا مخفيه تكون مصادر. هو العين مثلا فإذا عرفت ذلك كله سيقول بحمد الله عز وجل إن قلنا لك دعوة دليل كل دعوة. كم دعوة كان ثلاثة وأربعة كل واحدة قريناها ويه دليل وعرفنا الصحيح يا هو الذي أكثر بينا الذي قلنا ماذا هذا سيدنا موضوع الوضع عنه وموضوع له الخاص فمحتمل رجوع عليه محتمل رجوع عليه بعد قد المتيقر رجوع علما إلى الأخيرة وزاد السعد الآخرين هذا الصحيح. هذا كلام نقول لهم في الاستثناء وهكذا الحال في غير الاستثناء هو الحال فينا الاستثناء يعني إذا أشار جدا أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إن ما قال إلا الوفاء إن كانوا عدولا أو جاء بصف قال العدو أو غير ذلك. هذا من أول قلنا ترى يجي النبذ يعني استثناء حال غير الاستثناء هو حال استثناء. لكن بعضهم قال الشرط خصوص الشرط يرجع من إلى الجميع إلى الجميع هتشي توفر لخيال ساعة الجار إلى هتشي دي أكل من العلماء وأكل من التجار وأكل من الفقراء إن كانوا قلت إن كانوا عدونا هاي إن ترجع للجميع لخيال ساعة. شنو هو خيال من الخيال شنو هو طرح مليد قوانا قال لأن الشعر في حكم مفدد لما القبول حكرا أكرم زيدا إن جاء هذا بالمثال المقدم يعني هذا بالمثال المقدم يعني كأنه ما هتش قلت إن جاءك زيد فأكرم كأنه ما هتش قلت فإنه نفسه هذا الشيء لما أقول أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إن كانوا حضورا كان ما قدم أنا يعني كان ما جايين هيك جاي إذا كانوا عدولا أو كانوا عدولا فأكرم التجار وأكرم الفقراء فإذا كان حكم مقدم فلا تحمله إلى الجميع. فبعضهم تخيل أن إن الشرقية الشرق يتعلى الجميع لهذا الخيال لأنه لا مؤخر ضبط لكنه بحكم مقدم فكأن الله تقدم على جميع الجمهور فلا يرجع الجمهور يرجع فلا الجميل فهم تتخيل لكن هذا الخيال خيال فاسد. ليش فاسد؟ لأجل أنه إذا قلنا برجوعه إلى الأخير فقط فهو في حكم مقدم على الأخير وإذا قلنا برجوعه إلى الجميع فهو في حكم المقدم على الجميع لأنه لم يعمل في حكم مقدم هو في حكم المقدم بتلك الجملة التي يرجع عليها. هذا شو بالمنزل؟ إذا للأخيرة فهو في حكم مقدم على الجميع. فإذا عرفت ذلك كله فاعلم أن حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقدة للمتعدد إذا مخصص جامعة حكم المتعدد بحيث يصلح لكل واحد منه يكون واحد منه يعمل من هذا الجمال للمتعدد للمتعدد حد يطلع لكل واحد من هذا المتعدد من الجمل المتعددة حكم غير الاستثناء حكم الاستثناء الوصف الشرط خلافا وترجيحا وحجة وجوابا يعني من حيث الخلاف ومستثناء من حيث الترجيح رجعنا احنا انهم قلنا ماذا محتمل بدليل يرجع رجوع الوجه قدم وجه قدمها ما فيش دليل جواب على بقية الأدلة وهم استدلالات نفس استدلالات من هذه نفس الأدلة مثلا من غير أن بعض من قال بعود مو يعود شو أو بعود، غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة لا صوت شرط جملة جمع حكم بعود، حكم بعود الشرط إلى الجميع لخيال تعرض بين الخيال والواقع ما تعرض كل أمر فيها لمصير تعرض خيال ما تعرض ذكر ولا وإذا أنت أمعنت النظر في الحجج السابقة لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا وتمييز المختار منها على المبين. يقول إذا الحجج السابق عاقبتها فقد تعرف أنت الحجج شلون تجيبها أدنى لك تجيبها أبولا لولا هي نفسها تجيبها وردودها تجيبها فالآن أخبرني يكون كلمة الاستثناء الشيء اللي وتخلي الدائرة شنو؟ يمكن تقول لي والله ما في شر. الله ما عليك. فهمت التغيير؟ ما يستطيع على التغيير صار. فالمقصود على المقدار شنو؟ تغيير يصير. هو زي لذلك وأنت إذا أمحنت النظر في حد السابق لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا. سوقها إلى هنا لماذا؟ تجيبها لما تنسى الأدلة بالشكل اللي ما تاتي هنا تجيب لكن غير كلمة استثناء غير هذا المشكل غير هذا الوصف وما يشتبه عليك بعد شنو تمييز المختار منها صحيح انها قبل الطبيعه عن المزيف عن البعض والحجه الصحيحه هي الحجه اللي احنا اخترناها والبقيه كلها مبحث جديد هاي شنو هاي صفحه مفتوحه فصل جديد مفصله محصل هذا الفصل الجديد محصل هذا الفصل الجديد هو أنه لو جاءتنا جملة وكانت تلك الجملة مشتملة على عام تكرر جاءتنا جملة تلك الجملة فيها شنو عام وراء العام يجي طرف ضمير هذا الضمير يرجع لمن؟ هذا الضمير يرجع لمن؟ إلى بعض أفراد العام. هذا الضمير يرجع إلى بعض أفراد العام. مثل من؟ مثل من؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى أن تقول الآية إلى أن تقول الآية يعني راح أحدث مثل ما يقول أني ولا وبعولتهن أحق تعرف أقول معنى هاي الجملة شنو يعني لا لا لا حتى تعرف الاستثناء شنو والمطلقات مطلقات يعني شنو مطلقات يعني اذا مطلقه يتربصن بانفسهن يتربصن بانفسهن يعني شنو يعني يضعن بالحرش يعني يتربصن يعني ماذا يمنع نفسه من الزواج ينتظر اجداد ثلاثه قرون هاي العدة ثلاثة قروض يعني ثلاثة قروض يعني ثلاثة أبحار وثلاثة حيضات سالمهم أكثر على ثلاثة فإذا خلصنا ثلاثة قروض تعكي من هذه المكانات هل يخلي الزوج ولا يزوج هل شوية خل يقمشن جمع حنات وقت الشجاعت ثلاثة قروض لكن في ضمن الثلاثة قرون قد ما تخلص القرون الثلاثة اختلاف زوجهن يرجعهن هو الأحق. فقبل ما تنتهي العدة نقول ارجع وبقولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا في ذلك هذه الآية موجود في ذلك. في ذلك عن شنو يحكي هذه في ذلك؟ ها هسه احنا اجتنا شنو؟ شوف الشاهد لاحظ اجتنا جملة. الجملة شنو هي؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة بها عام. يا رحام يا رحام مطلقات أقول مطلقات عام يشمل البائنة ويشمل شنو؟ عند مطلقة بائنة عندنا رجعية. نحط الفرق بيناتني ولا بعد البائنة والرجعية. الرجعية اللي يتمثل الزوج يرجع بثنى الحلقة. هي البائنة خلص ما خلص ليس مكان يرجع. نعم عندنا العدد ما بيصير عندنا ليس مكان يرجع. لعله ماذا يمكن أن يتزوج آخر إذا قبل ما يصير الطلاق الثالث. ليس ممكن يتزوج آخر وإذا ما نقل الآخر في هذا يتزوج هذا الزوج هذا الميزة. المقصود الدعم للميت ممكن يبنى قدرات كلمة المطلقات تشمل البائنة وتشمل ماذا؟ وبعدين الآية وضعونا في الهنة يرجع إلى بعض المطلقات وبقل المطلقات ضعونا اسمه أحب برد وعولة المطلقات الرجعيات مو كل المطلقات ما قاعد تفهم شو قلنا يا ولاد مبيت المطلقات رجعية وباقين الباقي ما بيكون في الزوج يرجع الآية من ذلك وعولتهن يعني المقصود بعولتنا وعولة الرجعيات أحق بهما بردهن. فإذا جاءتنا جملة في تلك الجملة وجاء بعد العام ضمير. يا هذا الضمير وبعولتهن هذا الضمير يرجع لمن؟ إلى بعض أفراد العام. إلى بعض أفراد العام خصوصا الرجعية. طيب شنو سؤالك؟ سؤالك شنو يا أخي؟ هذا السؤال اللي أطرحه أنه هل حينئذ رجوع الضمير إلى بعض المطلقات يوجب تخصيص المرجع. المرجع المرجع من هو المرجع؟ مطلقات هذا المرجع مرجع ضمير. هل يوجب هذا الضمير تخصيص المرجع؟ يعني شو المقصود يعني كأنما يصير كلمة المطلقات المراد من عندها هو تخصيص يعني يقول هذا الضمير قرين على أن المراد من المطلقات منه تيجي قاعد يقول زي مراجعة مقصود من علم خصوصي مراجعة راح يصير تخصيص في من راح يصير مخالف الظاهر في من في مخالف تصرف في من راح يصير تصرف بناء على هذا اليوم العام من العربي من العربي من العربي يعني البقية ماذا على عموم نتصرف في من بالضبط عايشة نحن نقول المطلقات المقصود من عندها ماذا؟ رجعيات. لكن نقول الضمير يرجع فقط لنا لا رجعيات هذا نسميه تصرف في من؟ الضمير. تقدر تقول لي ليش هذا تصرف في الضمير؟ لعله واحد من تقصد شيخ هذا شلون تصرف في الضمير؟ ما صح؟ وين تصرف في الضمير؟ أخيرا في الناس هذا الصعب يقرر فيه يتفضلني حيث ماذا؟ استعملناه على نحو الاستخدام شو؟ فرصوا هذا مزيدة أنا ما قاري البلاغة هاي النبضة جديدة بعد أسمعها ها أدور هذا الضمير نكون ماذا؟ قد خالفنا ظاهره. ليش خالفنا ظاهره؟ لأننا استعملناه على نحو الاستخدام. ها شوف الله هذا المصطلح الناس يذكر لأن بديع يذكرون ماذا؟ واحد من المعاني وبيانه بديع. البديع يذكرون ماذا؟ أحد الأمور اللي يذكرونها الاستخدام. يعني شنو الاستخدام؟ يعني شنو؟ أنه عندنا ماذا؟ كلمتين. لفظ واحد. ظاهر واحد. لكن احنا نريد معنى واحد من الأولية. اريد المعنى ومن الثاني اريد معنى. من كل واحد اريد المعنى الاخر. مثل كلمه المعنى الحقيقي والمعنى الجاهل. أقول رأيت أسدا، وتصافحت معه. لكن الأسد الأولية شريفة. وتصافحت مع الأسد، بس الثاني شريف عنده. يظهر أنه مراد نفس الشيء. لكن حصل من الثاني جزء من المجال. هذا استخدام أو لا هديبا نرجع ومرجع. نرجع هذا الثاني جزء. هذا الثاني هديبا نرجع ومرجع. لكن هذا نرجع ومرجع نحن ضمير هديبا ومرجع. بس أريد أن المضمير غير ما أريد أن المرجع. مثل ما كما في الآية أريد أن المطلقات كل المطلقات، لكن الضمير وبعولتهم مش أريد أن الضمير يعني بعولتهم مش أريد أن النتيجة تقولني ولا ما أريد أن أكلم. فأريد من المرجع شيء ومن المرجع شيء آخر. ليس قسم ترك شمش استخدام. إذا واحد سألك عن شنو يقول له مثل هذا الاختصار لك، يقول نعم الاستثناء، يقول أجيت ترك شنو ووراها ضمير. بس الضمير أريد من تفرز معنى وليشك شنو أريد أن أعزه معنى آخر. يقول له مثل ما يقول له مثل هو المطلقات. أريد من المطلقات شنو؟ قل له لكن نحن نأخذ برؤيتهن. أقول وبرؤيتهن قصدي يعني برؤيتنا، قصدي يعني برؤيتنا مقبولة خصوصا الراجحية. فأردت أن أقول شيء وأن أنا أشعر شيء. هذا استخدام هو واحد من الفئات الدين واحد حقيقي. لكن استخدام استخدام مو واحد. فإذا كل ضمير هو موضوع علم، كل ضمير موضوع علم لنقاط بينه وبين مرجعه. الضمير دائما موضوع للمضاف، يعني على صورة عدم استخدام. فاستعمال عدم الاستخدام يكون تصرفا. الضمير انت تفتش اقول ان انا شلون صار هذا الاستخدام تصرف الضمير. ليش؟ لان الضمير موضوع للمطابقة بينه وبين مرجعه. فاذا استعملت لا على نحو المطابقة يكون هذا تصرف في نصف الضمير. فإذا إحنا الآية الكريمة فيها احتمالان. من الآية الكريمة تقول والمطلقات ترابطن، فيها احتمال. احتمال أن المطلقات انخصصت بينا. احتمال أول هذا انخصصت المطلقات بينا انخصصت. يرجع أيام هذا تصرف في من راح يصير؟ راح يصير تصدر عن بالمرجع. لكن الضمير صار تصرفي ولا لا؟ ليش لا؟ جاوبني ليش لا؟ شغل ذهنك يا اخي. قلنا المطابقة صارت بينه وبين مرجعه. اذا الضمير اذا عرفنا الان خصوص الرجعية والضمير هم اخبار له يراد ان خصوص الرجعية صار مطابقة بينه وبين مرجعه. فبناء على هذا النحو الاول تصرف صار تصرف. اما الضمير ما تصرف من أحسن من أحسن. احتمال الثاني أنه لا. العام بقي على العموم. أفضلين أريد من عند خصوص الرسول. هذه ستة تفرق فيما؟ ليه صار تفرق؟ ليش صار تفرق الفضلية؟ لأنه الموضوع المرابط. تستعمل في ذلك المرابطة؟ مخالب المرابطة. يا بالأولى. يا بالأولى. قبل ما أقول يا بالأولى أنا أتلك فرصك. أدلنا عن المغلقات انخفض بينا احتمال هو هذا انخفض المغلقات بينا انخفضها دير تغرج بينها هذا تطرف فيما راح يصير راح يصير تطرف بالعام بالمرجع لكن في الضمير صار تطرف فيه ولا لا ليش لا جاوبني ليش لا شغل ذهنك يا أخي لأن بعض تطرف بينه وبين مرجعي إذا الضمير إذا أردنا من الآن خصوص الرجعية والضمير هم نقضى له يراد من خصوص الرجعية صار مطابقة بينه وبين مرجعي فبناء على هذا النحو الأول تصرف فرض بطرق أما الفرض ضمير ما فرض احتمال الثاني أنه لا العام بقي على العموم الضمير الريد من عند خصوص الرجعية هذه ستة تفرق فيما تفضل ليش صار تفرق ليش صار تفرق الفضلية لأنه موضوع المرابطة مستقبلة في غير المرابطة تخالف المرابطة يا أبو الأولى بس قبل ما أقول يا أبو الأولى أنا أخذ الفرصة عدلنا أظنك يا أبو الأولى أنا أسألك سؤال أريد تجاوبني أقول من الاحتمالين فعملية تتبع لهم الجملة عملية يوفقك تشيل نظري ثمرة عملية بحيث لا توافق سؤال العملية تختلف على الاحتمال الأول تختلف عنه على الاحتمال الثاني تشيل حتى يناسب أنه من ضد وكفل ونقول يا أبو الأولى لا إن لا ثمرة عملية ما أقول ويريد الدولة كثيرا شيء مزاكي مش أقول ثمرة عملية بلنا كمية ولا بلنا كنت تزل عليها ثمرة عملية ولا شيء هي ثمرة عملية إذا قلنا مغلقات مراد من عند جميع المغلقات هنا إذا بتشدنا في دراسة والمطلقات نعم جميع المطلقات من بائنات وأفئدة يتربطن بأنفسهن فإذا من عدة واجب فراح نستفيد من الآية عن العدة واجب عليهم من التوجيهات الدنيا على الكثير لو قلنا المراد من العام خصوصا الرسول بعد من الآية ما راح نستفيد عن البائنات عليها بالعدة شو كيف تفهم العملية تغيرنا عن الكبيرة الآية تغيرنا الحمدية يا دابين لك على فرق مراد من المطلقات خصوصا الرجعية الآية يستفاد منها عن العدة واجب عليها تربط عن الرسول عن البائنات سكوت شنطور ساعة الآية أما إذا قلنا المراد من المطلقات الثانية في الآية بين المراد عن المراد في سنة هنا اسمها في العملية هي هذا الحياة فيا احتمال هي شوف المرة عملية صعبة ابن غرك يا روح ابن غرك الشريف يا روح يا احتمال بعضهم قالوا احتمال فرق بعضهم قالوا الثاني طبيعة كل واحد من دليل كل واحد من الدليل صاحب المعالم شيء يقول ابن ما عدد يعني يحتمل ما أدري قال ما مو ما أدري يحتمل هذا يحتمل ليش يحتمل هذا يحتمل قاطعا. إذا أريد أن نقول المراد من المطلقات الكل يصير تفرق فينا. يصير تفرق فينا. إذا قلنا ما رسوله ما كيف يصير تفرق فينا. هذا يلزم مخالفة. لكن يلزم لي مخالفة. لا أولوية لهذا على ذاك. فلذلك إذا فيه تردد وإشكال. إذا أصبح إشكالها. الفصل عشر في تخصيص الآن عند رجوع الضمير إلى بعض لما يرجع الضمير إلى بعض الحامل إلى أنفسه بالعيال يتخصص الآن يولا أو عدني أو عدني لمن يرجع أو عدني لمن يرجع يتخصص الآن يولا ذهب جمع من الناس لا تنسوا ما بستجر بالفجر ولا يعني العلماء ذهب جمع من الناس إلى أن العامة إذا تعقبه ضمير أنت هو مطلقة إذا ربطت بها تسلم ثلاثة ضرور تعقبه الضمير يا الضمير وبعولتهن هن أي هن هن إذا تعقبوا ضمير هذا الضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله يعني بعض ما يشغل العام مش من المطلقات بس هذا المعنى بس الضمير يرجع إلى هذا البعض هذا هو مشكلة بعضهم ذهب جمع من الناس إلى أن هذا الضمير كان ذلك تخصيصا للعام يعني هذا رجوع الضمير إلى البعض شو يوجد رجوع الضمير إلى البعض شو يوجد يوجد تخصيص للعام دائما راح يختص العام بخصوص الرشديات واختار هذا الرأي منه العلامة النهاية وحكى المحقق رضي الله عنه هذه المثلة فيه واختاره العلامة النهاية شو العبر تتنفس شو العبر تتنفس السليف وحكى هل هم هذا مثل كافر غريب أذكر ثاني وحكى المحقق رضي الله عنه أبو القاسم الشدين حكى عن الشيخ أبو جعفر محمد بن الحكم الطوسي حكى إنكار يعني حكى عن الشيخ بين دار الشيخ الطوسي بناء نومنا أنا يوسف يعني ما يوجد هذا الضمير رجوع على البعض ما يوجد تخصيص ما وهذا قول الشيخ وهو أن الضمير يوجد تخصيص أقوى الجماعة من الحرم واختار هو التوقف العزيز من هو ووافقه العلامة في التهذيب وهو مذهب المرتضى رضي الله عنه جماعة واحدة انزل لو فيه تردد والاشكال هل تكتب مثال جديد ولا هو امثل قلت مثال جديد هو واحد منها قوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء ثم قال ثم قال وبعولتهن يتربصن بأنفسهن ثم قال وبعولتهن أحق بردهن هذا ضمير أمن يسأل والضمير في بردهن في بردهن فقيرين والضمير في فينا بردهن لا غني ضمير بردهن والضمير في بردهن للرجعيات يقول الضمير في بعولتهن نفس الشيء يقول الضمير في بعولتهن أنا جبت أقول في بعولتهن نفس الشيء يعني ما يأثر نقول يتبشر في الشرحي ترجعت الضمير إلى هذا هو الضمير نعم تشي ما يأثر معه لأن الضمير حكم فوق مرار عدم واحد صحيح الثمر وزن الثمر وزن أنا أقول لهم هذا الضمير هو اللي تقصد عام أو لا يوجد إيش يأثر حتى أنه حكم العدة لكن ما وهذا يقع على عموما يعني العدة راح تصير شاملة علما المطلقات ورجع يستفيد من هذا وإلا فعلى الأولين على الأول شنو يعني إذا يولد التخصيص فهو هذا أن الضمير يولد التخصيص يختص الحكم يا حكم يتربص التربص احنا نعدل بما يختص الحكم بالتربص بما راح يختص بهن بهن بهن عبيد الدرجة وعلى الثاني إلى قدر ما يكون الذي يقول ذا الضمير لا يختص لا لا يختص به لا يختص يعني حكم بالتربص على ما راح يختص المخلقات يعني ما تخلص فيها فيش مخلوقات الثانية وعلى الثاني لا يختص بل يبقى على عموني الرجعيات والباب وعلى الرأي الثالث الرأي الثالث ما يجد اللي يدي توقف وقالوا فيه تردد وإشكال ما تقول دول هنا نسلو دول يقولوا المهدي بعد إذا ما يقولون أنه تخصيص ومتخصيص لأنه بالتالي الحكم ووجوب العدة ما يدرون أنه شامل للكل أو مختص بما للرجعيات وعلى الثالث يتوقف وهذا هو الأكبر واحد منهم تقول أنا هلا أختار يعني قول المعتبر قول المحقق قول حل ما أدري منه دليلك شنو بالعجل دليلك شنو تقول طب كل واحد يستطيع مخالف للنظام فما دليلك العجل يحتاج من كذا لنا دليلك أن في كل من احتمالي التخصيص وعدم التخصيص انتكاك للمجال كذا مخالف للنظام أكبر مجازية كذا تخصيص صحيح إذا مجازية مجازية وين يصير في الحال لكن إذا أردنا نقول لا تخصيص ماكو مجازية بعد ما راح يصير نقول الضمير لا الضمير موضوع غير مضاربة لذلك يقول لنا أن في كل من احتمال التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز أما الأول فشنو؟ لأنه يلزم من التخصيص المجازي فلأن لفظ العام حقيقة فيما في العموم فاستعماله في الخصوصي مجاز كما عرفت وين عرفت؟ وين عرفت؟ بالعجل قل لي كيف نصل مرارا قلنا على أنه ماذا؟ استعمال اللفظ العام في الخصوص مجاز كم مرة قلنا بعد هذا؟ العام موضوعي عن مهيش من استعمال في الخصوص في المجاز أجل مرة قلنا بعد وبضع وأما الثاني شنو؟ يعني أنه شلون يلزم مجازية من عدم التخصيص يعني من التخصيص مستهل يلزم مجازية أما من عدم التخصيص يلزم مجازية ما فهمنا يقول وأما الثاني فلأن تخصيص الضمير إذا أدمج الضمير فلأن تخصيص الضمير يقول الضمير خاص فيها تخصيص الضمير عشان نحن نقول الضمير خاص بالرجعية بينما العام يبقى عام علما بينما العام يبقى عام علما لكل مطلق ثالث مخالف الظاهر فلأن تخصيص الضمير عند الرجعية مع بقاء المرجعي المرجعي مع بقاء المرجعي على عمومه نقول المطلقات ما من يجعله مجازا يجعل الضمير مجازا يعني استعمال الضمير راح يصير مجاز ليش؟ لأن الضمير موضوع المطابقة إذ وضعه على المطابقة للمرجع يعني الضمير موضوع لأجل أن يطابق مرجعه فإذا خالفه يعني الضمير إذا خالف المرجع يعني الضمير أريد المرجعيات والمطلقات أريد منه ماذا؟ الكل لم يكن هذا الضمير جاريا على مصدر الواضحي على مصدر ما وضع له وضع مطابق يعني لم يكن مستمر مطابق وكان مسلوكا به سبيل استخدام نحن استعملنا على نحو استخدام مسلوكا به نحن نستعمل على نحو استخدام استخدام بريد الاستخدام الى انواع واحد من انواع هذا يعني المرجع يريد من الشيء والضمير يريد من حد شيء اخر فإن من أنواعه أن يراد بلفظه معناه الحقيقي بلفظ المرجع بلفظه يعني بلفظ المرجع وبضميره بلفظ المراد معناه الحقيقي مراد معناه الحقيقي وبضميره ماذا يراد؟ معنى المجازي هو معنى ذا الخصوص المعنى الحقيقي والعموم هو الغير أهم هو أن الضمير ألغم من المجازي عن الخصوص وما نحن فيه من هذا القبيل. يعني شو راح يقول؟ يو يلزم ماذا؟ يلزم استخدام. ليش؟ إن قد ترضع إرادة العموم من المخلقات. هذه المخلوقات معنى الحقيقة، وهو معنى حقيقة للمخلق. وأريد أن أخذ من ضميره، من ضمير المخلقات. وهذا ضمير جعل المخلقات. أريد أن أخذ جاء في عمل مخلقات. إذا يجب أن ذلك استخدامه. وإذا ظهر هذا، شنو ظهر هذا؟ يعني اتضح لك، من ذاك يبدأ مقارب الظاهر؟ من التفصيل؟ من عدم التفصيل يبدأ مقارب الظاهر؟ تلاعب. الحكمي، يعني بالتفصيل صار عدم التفصيل، لترجيح أحد المجازين على الآخر، للمرجح يمين. فلا بد في الحكم بترجيح، يعني إذا في ترجح واحد من ذلك على الآخر، لا بد من المرجح، والظاهر انتفاع المرجح سيحكي نتبه أرتضى. الحمد لله. Thank you.